الناشرين من المدينة محمد الطرابي سيدنا القاتلين نحن نقطع بأنها عبادة مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس وما شابه وبعض الأوامر الشرعية نقطع بأنها مو عبادة وعندما توصل إلى الخطأ يراد منها توصل إلى غرض مضمون مثل دخل الكافر مثل تغيير الثياب تغيير البدن وما اشبه الكلام اذا كان الامر معلوم انه عباده فاشل يجب عند العمل ان يقصد فيه قصدا فاذا كان العمل عبادي ولم يقصد فيه الفرده هذا عمل باطل مثل كذا الواحد يصلي صلاة ما يقصد فيها قصة القربة صلاة باطلة وإذا كنا نعلم بأن الأمر تواصلي لا يقصد فيه قصة القربة فإذا واحد ما قصد عمل عمله صحيح تلك الكلام فيما إذا كان عند أمر ولا نعلم أن هذا الأمر هل هو من قبيل العبادات يجب فيه قصة القربة كان قديم هل من قبيل التوصلية قبل ما يجب فيه صحب القربة في المزل مثالة الفقهاء يقولون يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة أن يعطيها المتاعب حتى كيف يتنفق التفاصيل وكذا ذلك محب الفقه لكن احنا عندنا قدر متيقن ويقين لأن الفقهاء يقولون يجب على الزوج أن النفقة يعطيها للزوجة ما الذي يجب النفقة على الزوج من قبيل الإرادات يعني يجب فيه قبل القربة أي من قبيل التواصليات يعني لا يجب فيه قبل القربة شو المسؤول إذا كنا نعلم بأنه عبادة ما عندنا نعلم بأنه مو على التوصل ما عندنا شيء. الكلام إذا كان واجب ولا نعلم أنه هذا هل من قبيل العبادة أم من قبيل التوصل. عندنا أصل قاعدة نلجأ إليها عند الشك في أمر من الأوامر أنه عبادة أم توصل أو لا. قدامنا قاعدة خلاف. قدامنا أصول. الخلاف على كل مبنى من المباني على كل مبنى من الوقت الأمر تصير عندنا فرد نتيجة فرد أقل فرد قاعدة هذا الخلاف بين الأصوليين اللي أن قصد القربة هل يمكن للمولى أن يقمر بالصلاة مع قصد القربة للمولى بتعبير آخر احنا أدنى في كل أمر شرعي موضوع ومحن قضية منطقية قضية حمدية الشارع من المدين صلي الحجم الحال إلى قضية حمدية كما هي الصلاة واجبة صحيح الحال إلى هشي أو إذا المولى يقول لك اعتق رفع كما هذه القضية إلى قضية منطقية الرفع اعتقها موضوع محمد صحيح فإن طيب أن المولى جل المعجزة على هذا المطلق حتى يكثر يعني شوية ضريب المولى هل يمكن نقول أن يأخذ قصد الانتقال وقصد القربة قبل أن يريد الصلاة أم لا احنا لا شك أن قناة هاي الصلاة الخارجية هاي الأمر المخصوصة وعندنا أمر بالصلاة الصلاة موضوع الأمر شو محمود المولى يريد من المكلف ان يأتي بالصلاة على نحو العبادة، يعني شو؟ يعني مع قصد الامتثال، مع قصد الطاعة، مع قصد القربة، اي شيء يتعبر عنها، المهم ما تبني عبادي. فيأتي بالصلاة زائد قصد القربة. موضوع القضية شنو صار؟ صار الصلاة بإراقة قصد المولى، هاي الجملة فإذا قال الصلاة ما بين قصد الصدر ولا يبهن منها ليلة. فإذا موضوع القضية شنو؟ الصلاة زائدا قصد القربة. هل من المولى قبل أن العبد ينظر إلى الصلاة يمكن أن يلاحظ طرح القربة في ذهنه ويأمر؟ أم لا؟ جمع يمين بني، جمع يمين لا. اللي يقول بني يمكن للمولى قبل أن يأمر بالصلاة يبني مع قصد القربة، قبل أن يقول يعني أمر بعد بالصلاة ماذا يلاحظ بعد بهالشكل بالخارج يشوف قصد الامتثال كله يجي مع الصلاة. ثم ذلك هذا ممكن. اللي يقول ممكن أن يترى القاعدة مثل فيها في تعليم أن الأمر إلى ما كان معلوم عبادة وما معلوم توصل شنو. جماعة الأصول من يقول لا يمكن للمولى أن يأخذ قصد الامتثال في رتبة الأمر لأنه ينزل منه الدور. فإذا نزل منه الدور صار محال، إذا يصير محال فإن الأصل الثاني يرجع لتمسك فيه عند الشك في أمر الأمن والتحمل والتحمل. شلون؟ حتى بناء على أن الأهل قصد القربة ممكن في أوامر الشارع، حتى ليش الشر عندهم الدور محدد؟ فيجي المولى الذي نقرا القران او نقرا في الروايات يقول ان النفقه واجبه على الزوجه. المولى في مقام البيان يقول لا، يقول لك حق الشرع يعني يجب عليك النفقه، لا تدقيق لا تعتمد ابن ولا ابن، وانما واحد يبين الحكم الحقيقي. كان يمكن له ان يذكر لك انه النفقه على الزوجة من الواجبات العبادية يعني في قصد القربة ولا كان يقدر؟ كان يقدر. فإذا مشى إذا كان يقدر ولم يبين شنو تسمي؟ تتمسك في أخرته مع عند الشك في التسميه ومن بعد من قبل أخرته عند صور النبوية شنو؟ أخرة الإطلاق أخرته عند الشك في التسميه. المولى يقول لك أنفق على الزوجة وصحت. إذا كان مراد أنفق على الزوجة يعني أن نفق من الواجبات العبادية نقول لك أنفق على الزوجة مع قصد القربة. ليش ما قال العلماء؟ لأن ما قال شنو تتمسك؟ بأصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق شنو يعني؟ يعني أن نفق على الزوجة واجب سواء مع أو بدون قصد القربة. بناء على هذا الكلام شنو يصير الأصل في الأوامر؟ واضح هذا الشيء. هذا اللي يقول بأن أهل قصد القربة ممكن بالتبين. أما اللي يقول أهل قصد القربة محال في أوامر المولى لأنه ينبغي من الدور، يقول إحنا المولى عندما يقول أنفق على الزوجة صحيح التقليل يعني يريد أن ينفق على الزوجة ويقيد مالها أهل قصد القربة يعني يجيب النفقة على فقم صحيح؟ مرة يجي علي خير يعني يجيب النفقة زائد قصد القربة مقيد. مرة يجي مطلع يجيب النفقة بدون قصد القربة. أكثر ابنهما اللي جاي إطلاق والتقييد شو الرأي بالتقاب بينهما؟ التغاير على التغاير عن الفكرية أو المنطقية شو يقول بين الإطلاق والتقييد فرق علاقة الملك والعدم. يعني شنو؟ يعني دائما نحتاج إلى موضوع رقابي. إذا كان المولى في بيتك اعتق رقبة مؤمنة هذا فقط مقيد بالإطلاق. إذا يقول لك اعتق رقبة قال لكم شنو؟ يقدر المولى يقول لك اعتق حائطا هذا كلام صحيح. او يقول لك احسر مثلا خريفا من كهر السلام. ليش؟ لانه يصح التأمين والاطمار في موضع في محل في موضوع يمكن ان يقيد ويمكن ان يطلق. مين يطلق الموضوع؟ فبالنسبة للعبد الانسان اذا كان يملوك قابل لان يكون مملوك وقابل لان يكون غير مملوك فهو موضوع قابل هذا. لان يقول لك احتق رقبة مؤمن احتق رقبة فقط. فالاسق واحد من الاسق يضبط وين؟ ولا يضبط في الجدا ولا يضبط في الصلاة ولا يضبط في الصيام والموضوع مقابل أصلا. صحيح؟ فإن الإداء المولاني يطلق حكم أو يقيد حكم يحتاج إلى موضوع قابل. فإذا شرط يضبط الأطلاق الأطلاق يضبط شرط ما شاء المولى يقدر يقيد وما قيد. أما إلى من البداية المولان ما يقدر يقيد أصلا هذا يسميه أطلاق. بناء على هذا الكلام مثل الى الصلاة مثال اخر المولى يقدر يقول لك يا بصلي مع قلبي يقدر هذا الشيء يقول لهم يقدر يقدر يقول لك الصلاة قابلة لان يمتثلها مع قلب القربة وقابلة لان يمتثلها بدون قلب القربة. فاذا المولى يقول لك صلي وهو كان قادر ان يقيد الصلاة بقلب القربة وما قيد شنو بيصير منه؟ الاطلاق. هذا الى كان ممكن يستفيد. يعني الاطلاق شو يصير؟ تعليم بناء على هذا يدير عدم التقليل فيما من شأنه. اي اما اذا كان افضل شيء اخر مو قابل للتقليل مثل الحياة يقول لك اعترفه او اخر مو قابل للأذب حتى المولى يأمرك. لكن بعد ما يسمونه اطلاق اصولي هذا الاطلاق اللي احنا بعد نحكي. فبناء على هذا الكلام احيانا المولى لا يقيد لأنه هو غير المقيم كان قادر على التقييم غير المقيم مثل يقول لك يا بصلي صلاة الظهر أربع ركعات بالإخفاء قيد من الإخفاء الإخفاء كان ممكن وما ممكن لحد ممكن. فإذا ما قيد من الإخفاء شو تبتهم؟ ابتهم الإخفاء مش مرة الأولى ما يقيد مو لأنه ما يريد التأييد لأن التأييد محال عليه يلزم منه المحال. فإذا لزم من التأييد المحال إحنا ما نقدر نشوف في مكان أن المولى محال عليه التأييد وما قيد ما نقدر نجيب هذا المولى أراد الإطلاق ونتمثل بأفعال الإطلاق. لازم شو نسوي؟ نروح نحتار جميع الاحتمالات اللي نحتمل أعلم من جهة العمل لازم اللي هاي يسموها الاجتهاد اليقيني للسبح البراءة اليقيني. فالمثال أرضي في شهر رمضان المولى باعت عن المائدة لكن المائدة اللي منزل عليها حاطين في غرفة وقافلين عن الباب. صحيح؟ انت تعتقد ان المولى يريد منها المولى مؤسسين اللي يجيب لك الاحتمال. لكن المولى يقدر يقول لك جيب لي مي يشيله وين يشوفه وين تسمعه فغير قادر على ان يغمر. عدم قدرة المولى على الامر باتيان الماء هذا يعني ان المولى غير المي موضوع غير قادر على الامر. يعني المولى هو غير قادر على الامر مو انه هو واقع المولى. فانت تعبد فتمتثل الاوامر المولى إذا احتملت أنه يريد مولى لازم تروح توفر جميع الاحتمالات اللي المولى يريد من هذه المولى حتى لو هو لم يكن. وبناء على هذا الكلام إذا كان التأمين بالقربة غير ممكن على المولى محال هذا معناه أنه لم يلتفت لأطالة الأخلاق؟ لا، لأنه المولى محال على المستقيم مو معناه أنه هو ما يريد يقيد هو يريد يقيد ما يقدر يعبر عنه. إذا ما يقدر يعبر عن المولى شو نسوي؟ لازم نتمسك بأطالة يا شنو الاحتياط يعني؟ يعني تأتي بالنفقة على الزوجة زائد احتياط. إذا كان المولى يريد منك قبض القبضة أنت سويت القبضة يريد منك قبض القبضة. إذا ما كان يريد منك قبض القبضة مرض العمل؟ لا. مثل إذا طهر ثوبك المولى عمير أمير بن مسيح وسهل السيارة رب الفضل لكن السيارة هل قوضت مع أحد الفضل دي إشكال على الحكم بالعكس فقط لا بالعكس فقط لا إذا أكمل التحديد ممكن ولم يغير بثمتك بأطارك الأطلاق والعقل شو يصير في الأوامر الثانية. أما إذا كان التحديد غير ممكن على المولى محال على المولى ما يمكن أن نقول بأن الأهل بالأوامر أكثر وصولية وإنما الأهل شكر التحبيب ولا أرادة إحسان نعم منشأ الخلاف والتحليل ان منشأ الخلاف ما شنو هو في الشك في امر وهو محمل العصر ان تحدد هو الخلاف نفس النزاع الموجود في امكان اخذ قصد القربة لمتعلق الامر وعلى الأمر منه هو يعني الموضوع أن هو الصلاة أيضا له يعني أي قبل الغرب يكون إما جزء للصلاة أو الشرط للصلاة إما من قبيل الطهارة للصلاة والشرط أو من قبيل السورة للصلاة اللي يمكنه جزء على وجه يكون المأمور به اللي هو الصلاة المتعلق بالأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد الغرب فقصد الغرب جزء جزء الموضوع يمكن لأن قصد القربة يكون جزء محمول أيضا عن المولى يقول الأمر بقصد القربة هذا يأتي يصير قصد القربة هم موجود في الموضوع هم موجود في المحمول فهذا مو بس دور الجملة من جملنا الكل أيضا لأن ما كان في عزمة الموضوع أخذت في عزمة المحمول هذا قصد وفي نفس الوقت قصد القربة موجود في عزمة الموضوع يتوقف عليه الأمر اللي هو المحمول ايضا توقف قرب القرب على قرب القرب على القرب لا تحقيق حافظ لا تحقيق حافظ لا تحقيق حافظ لا تحقيق حافظ لا تحقيق حافظ من بداية ما تحقيق حافظ ممكن حكمة لكن حكمة كان موضحي تحقيق حافظ هذا اللي بعد اما الدور اخر حافظ الموضوع كل من البداية البداية الموضوع بحكم دو صحيح بهذا القيد كقيد الطهارة فيها إذ يقول المأمور به الصلاة عن الطهارة فإذا الأصغر عن طهارة هذا هو جزء ثاني عن موضوع مركب من جزء الأصغر بناحية الطهارة لا الصلاة المجردة عن هذا القيد اللي هو طهارة من حيث غيره فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد وهو قول القرباء كان مصدر الأصل عنده شنو التوصل ليش لأن المولى كان يمكن له القيد والتقييد ولم يقيد فإذا لم يقيد شنو الظهور؟ أطالة الإطلاق أطالة الإطلاق شيء فيه؟ أنه قصد القربة وعلى دخل القضية إذا دلنا دليل خارق التحبب مثل كسائر القلوب الأخرى لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأكل به ما لم يحدث التقليل عند قصد القربة فعند الشك في اعتبار قيم انه هو قصد القربة يمكن اخذه بالمأمور به من قبل المولى وما قلناه لم يأتي به فالمرجع اطالة الاطلاق لنفي اعتبار ذلك القول يا اي قصد القربة لان اطالة الاطلاق تؤمن لنا ان الاخذ بالاوامر المشكوكة هو التوصلين ومن قال هاي نظر الثانية ومن قال بالاستحارة داخل قصد القربة استحالته بمعنى نجوم الدرء منه فليس له التمسك بالاطلاق ليس له التمسك بالاطلاق ليش؟ لان الاطلاق ليس الا عباره عن عدم التقييد فيما من شانه التقييد يعني شنو؟ عدم عمله فانه لا كان يقدر يقيد ولا يقيد التقييد بالاطلاق مو محال عليه التقييد بطريقه الحائط لان التقييد من الاطلاق والتقييد من بعض على بعض العدم والملكة. الملكة الشهية هي التقليل وعدم الملكة الشهية الأطلاق. وإذا استقالت الملكة استقال عدمها اللي هو الأطلاق بما هو عدم الملكة لا بما هو عدم مطلق. عدم مطلق يعني شنو عن سيد المطلق هذا عدم الملكة. وهذا واضح ليش؟ لأنه إذا كان التقليل في نظام الدليل لا يستشهد بإرادة الإطلاق. فقط إذا كان عدم التقليل لا يستشهد بإرادة الإطلاق فإن عدم التقليل يجب أن يكون لإستحالة لكن إذا عدم التقليل إلا كان له مرة قادر المولى أن يقيد ولا يقيد هذا يجب من الإطلاق. مرة المولى مو قادر على التقليل هذا يجب من الإطلاق. فإن عدم التقليل يجوز أن واحد يعني يكون باستحالة التقليل اثنين ويجوز أن يكون بعدم إرادة التقليل مع قدرته على التقليل فكان هو الذي يبقى أما الأول لا يقليل ولا طريق لإثبات الثاني يعني قوله مطلق ومقيد بمجرد حد الدخل القيد وحده ليش حد الدخل القيد وحده ولما يكون بمعادلة التقليل. وبعد هذا نقول إذا شهدنا في اعتبار خلق الشرب في مراد المولى وما تعلق به فرض المولى واقعا ولم يمكن للمولى بيانه كلام حالة يرجع ذلك الى الشك في صحبه الامر الى عند ان تقف على الزوجة وما تقدر استقاط بالقربة تشك بانه سفر عنك الانتقال ام لا انتقلت التكليف ام لا الشك في الاشتغال النافذ ويصير مجرى اقارب الاحتياط الى خلق التأكيد به عن الفرحة الزوجة من ذلك الغير المشكور تحقق قبل القربة وعند الشك في سقوط الامر اي في انتهاء الامر يحمل العامل بلزوم الاتيان لهذا القيد مع القيد المشكوك كلمة يعني الانسان بالامر مع القيد المشكوك كلمة يحمل للعامل العلم بفراغ ذمته لنفسك ليه ليش؟ لانه لما اشتغلت الذمه يعني ذمه العامل بواجب نيه منه هو انفاق على الزوجات لابد من احراز الحراك للانفاق على الزوجه في حكم العاقل. وهذا معنى مشتهر في لسان الاصوليين من قول الاشتغال اليقيني بالتكليف لصدق البراءة اليقينية من التكليف لا يطلب بطريق الاحتياط. وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال عن اشتغال الذمة أو أصالة الاحتياط. فإذا بناء على إنكار التقليد وعدم التقليد الأصل في الأوامر الخمس بناء على عدم إنكار التقليد شيء يكون الأصل هو التعبدية. هذا ما شاء الخلاف الأول. كثر أكثر قلوب أخرى في الأوامر هل تبيش أيضا إنه دخل في قصة الصنع أو ما يعني متى بنقول قصة إنها تأثير في صناعة الأمر التعبدي أو الأمر التواصلي أم لا؟ ليش؟ لأننا نحن كل عمل إلى ما هو لقاس الفرضة ما هو من المال الأولى وهو ما من لا هذا الكلام كلية هذا الكلام بعض لأنه أنت توقف فقط وقت ما تقصد فيه الفرضة كيف كان فيك؟ أقصد أن أصل دول مؤمن وغير مؤمن أن الأعمال هي مقبولة أم غير ليش؟ لأن الغير مؤمن إيه بشرط الإيمان هذا من يعمل هذه أنا قال ما نقصد أن أحيانا بشرط الإيمان الكافر الآن إذا أجى شرط خرب شرطها مجلس للمسلمين شرط يقول له ما؟ ها؟ هو كافر شرط خروف إذا شرط وين؟ يجهل الخروف يعني موضع الكامل معنا ما فيش للمسلمين المنقص المثلا نحن الممالك يعني أقول واحد الممالك يعني المسلم على الموضع إيمان واحد ما يبقى إيمان مو دخل في الموضع اللي إلى دخل في الموضوع أرض الفرمة وحدهم إذا أخذ قلوب أخرى جماعة جاليها لأنها لها دخل في كون على أن أتحدث من أرض الرسول يبنيش أي قناة داخل فيه سنة ثلاثة واحد أن المكلف يأتي بالعمل بكونه محبوبا للمرء يعني المولى ما يأمر بشيء إلا إذا أحب وأراد ولا ينهى عن شيء إلا إذا أبغى ولم يرد. اثنين هذا الاحتمال الثاني أن المولى عندما يأمرك بشيء يأمرك بناء المصلحة أكثر المصلحة في الصلاة للمولى يأمرك وعندما ينهى عن شرب الخمر أكثر المصلحة في شرب الخمر للمولى ينهى فداعي المصلحة وداع المفسدة. في ذلك بإضافة قسم ثالث شرهنا أن العمل يأتي بالعمل بقسم رضاية المولى فقط، ما تقول تقرب إلى الله وحسن هذا هو موجود، فقط يرضى عنه خلص صدق. تجنب قلوية ثلاثة مثل قبض القربة الهدف في صناعة الأرض أو التعبدي يعني شنو؟ يعني أنت لما تريد تصيد لازم تقصد واحد قبض القربة، اثنين محبوبيته للمولى، محبوبية الصلاة المولى، ثلاثة تقصد فيها الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى، أربعة أن يكون تقصد فيه لأن الصلاة فيها مصلحة تنتهي. هالشكل موضوع قصد القربة هو اللي أنا داخل فيه صناعة الأمور تعبد أو تقصد إذا كنت يقول فقط قصد القربة ولا يحمل الأمور. ليش؟ أولا لأن لم يكن الأمر محبوب، عمل محبوب للمولى أو كون فيه مصلحة أو معيشة، هم يقولوا ما يدخل في عقلية العمل. ليش؟ لأن المولى لما أمرك بتطهير الثوب هذا محبوب للمولى أو محبوب؟ إذا ما كان محبوب فهو يأمر فيه، صحيح؟ أو المولى عندما يقول لك طهر ثوبك قرآن أكون تطهير ثوب أكون مصلحة للمولى أو مصلحة، لأن المولى حكيم ولا يأمر إلا أن يخالف المخاطب. فبناء على هذا الكلام هي الأمور الثلاثة وجود المصلحة أو كون الداعي مثلا المحبوبية أو ما أشبه، فإن المشروع تدور التحبوبية والتوصلية للبكر نقطة مائل بين الحمل والتحبوبية والحمل والتوصلية. فقط اللي أخذ نقطة مائل شنو هو؟ إذا قصدت في العبادة أو في القربة العبادة صحيحة وإلا فضاء. أما إذا قررت أن الصلاة محبوبة لله وصليت صلاة صحيحة، أما إذا ما قصدت أن الصلاة محبوبة لله وراح تصلي صلاة شنو؟ باطلة؟ ما حد يقول فإذا نحن ما نكتشف أولا لأن هاي الدواعي الثلاثة مشتركات بين التواصليات والتعبدية والحقيقة المشتركة من كل سنة مميزة. أما قصد القربة بحقيقة مشتركة حقيقة مميزة، العبادة 100% هي قصد القربة، التواصل 100% نعم. النقطة الثانية يعني السبب الثاني، احنا نشوف ان الفقهاء الى فرد واحد من المكلفين امتثل الصلاة ولم يأتيها بداعي المخلوق او بداعي المخلوقين بالكون بان صلاة شنو؟ اذا كان هاي انها دخل في عبادية العمل وكانوا يقولون صلاة شنو؟ فعلى محمد بن شنو يكشف؟ يكشف عن عدم دخالة هذه الأمور في العبادية والتوسلية. بعد كل خلاف من وجود بالقصد القربة إن محل الخلاف المقام شنو هو؟ هو إن كان أهل قصد انتهاء الأمر من وقت بفرض في المأمور بالفصل، وأما غير قصد الامتثال من وجود قصد القربة فقد واحد محبوبية الفعل المأمور به، المحبوبية الذاتية ما الذاتية تخلي الفعل إلى المحبوبية المحبوبية الذاتية للفعل باعتبار أن كل مأمور به من وصلات لا بد أن يكون محبوبا للعامل للمولى ومرغوبا فيه ضرورة الصلاة عند المولى. اثنين وفي قصد التقرب إلى الله تعالى محضا القرب المحضي على الرضا فقط، الرضا بالفعل لا من جهة قصد مثال أمر به بل رجاء للرضا، ونحو ذلك من وجود قصد القربة اللي جنب الثالث شنو هو؟ قصد المصلحة وداع المصلحة. فإن كل هذه الوجوه الثلاثة لا مانع قطعا من أثنها أيضا من المأمور به، ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أثر قصد الانتقال على ما سيأتي نوعها، لكن الكلام هل هي إلها دخل أو ما إلها دخل؟ مخبرين ما لها دخل، ولكن الشأن في أن هذه الوجوه الثلاثة هل هي معقولة المأمور به في الصلاة الثانية على نحو لا تكون الصلاة عبادة إلا في هذه الأمور الثلاثة أم لا؟ الحق أنه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به في الصلاة والدليل على ذلك أولا لأنها مطاعم مشترك بين التوصيات والتحبب بعض المطاعم المشترك المحبوب للجمعة هذا الدليل يحكم مقال السنة. الدليل مقال الدليل ما نجده هو الاتفاق الإجماع على صحة الإعبادة في الصلاة من إذا أتى بها العهد بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الثلاثة الأخرى عند داعي القربة. أما الوجوه الثلاثة إلى جاهلة أو ما لم يعد ذكر في صحة أو بطلان الصلاة ولو كان غير قصد الانتفاع من وجود القربة مأخوذا ثم مأمورا في الصلاة لما صحت الصلاة مع عدم وجودها، ولما سقط أمرها بمجرد الإسلام بلا أمرها، ولا تقطع أمرها بمجرد الإسلام بلا أمرها بدون محاصر ذلك الوجه. دعوش من الثلاثة فالخلاف إذن منحصر في إنسان أحد أرض الانتقال وإستحالة إذن أخذ دواعي الإسلام في العمل أربعة المغيب في أكثر من فرص الغربة هو النحو والمركز في البحث في تعليم أن الأصل في الأوامر التعبدية أم التوصل بعدين راح يمثلنا في صلب الموضوع اللي يقول ليش ان الحكمة اخذ القيد ممكن او ممكن او معشرة معناه راح تجيب ايضا يقول اللولى عندما يأمر بشيء يطلق الاوامر الان مثلا المولى اللي يأمر له الصلاة ليه ربما الصلاة يلحظها الليلة على نحن مرة يلحظ الصلاة قد لم يجيء الأمر ومرة نلحظ الصلاة طبعا الياس هنا لم يفرق المرة مطلق الإنسان أي إنسان إلا إلا بصلاة الصلاة مرة يتطلقها قد لم يجيء الأمر بعدها من أمر بها يلحظ الصلاة لنفسها ومرة يلحظ الصلاة بعد مجيء الأمر كان خالصا أبدا الأوامر مرة المأمور به يكون قبل مجيئها ومرة يكون بعد مجيئهم أمر الأمن أو المأمور به قبل مجيئ الأمر إذا شروط الأجزاء متعددة شلون مثلي تقدر تلاحظها بعد مجيئ الأمر أيضا لها حالات معينة لكن بعد المبحث هذا راح نبحث هذا إن شاء الله شلون؟ صحيح طبعا هو الآن شرحت الآن معكم وين؟ الصلاة قبل مجيء الأمر الصلاة قبل مجيء الأمر تحتاج توضيح المطلب لشهد إلى المفسر شو هي؟ أن الأوامر الشرعية من قبيل الاعتباريات يعني شنو؟ الحكومة شلون لما تجيب ورقة معينة وترسم عليها تدرسي وتنطيها تربية ها؟ يقول اعتمرت هاي الوقت اي في الدينار تعادل دينار هاي الوقت قبل ان الحكومة تحكي هذا الحشي كان ايها قيمة اصلا في جيب اي واحد يشوف الشديدة يبدأ من الاشارة اما لمجرد الحكومة جاوز هاي اعتبرتها دينار مع دينون البشر يتحافظون عليها ليش؟ لانها صار لها اعتبار هاي الاعتبار من بيده الاعتبار اللي هو الحكومة فالله يقول اعتقد الدولة فورا مثلا كيسكو يتحول ذات الدينار يتحول الى واقع في محارة فحر او واقع فاذا العبادات مثل الاوائل اوراق النقدية امور اعتبارية يعني شنو امور اعتبارية المولى يريد منك عبادة العبادة بواسطة الصلاة ليه؟ مرة يعتبر الصلاة المطلوبة منك على الصلاة مع صلاة الحمد مرة يعتبر منك الصلاة مع الركوع مرة بدون الركوع مرة مع السجود مرة بدون السجود كل هذه الاعتبارات من المولى يعتبر منها هذا الاعتبار فبناء على هذا الكلام الأعمال أو المأمور به قد لا نجيء الآن الحالات ثلاثة مرة المولى يلحظه بشرط شيء ماذا يلحظه بشرط لا ماذا يلحظه لا بشرط الصلاة مرة المولى يلحظه بشرط الصورة الصورة وبشرط الركوع وبشرط السجود وبشرط الطهارة صحيح؟ هذا شو يسمى؟ بشرط الشيء يلاحظ الصلاة مع كل أجزاءها كل أرقامه يقول لك ائت بهذه اللي أنا لاحظتها كل أجزاءها وأرقامها هذا يسمى بشرط الشيء بشرط لا يقول لك اذا وقفت الى الصلاة لا تقهقه. ويضحك بالصلاة التبسم الخفيف من الفم. اما على قلبي عفل حيث اذا نتهت في الصلاة صلاة فورا او اذا قلبي واحد في الصلاة ها انقرحت نيته عن الصلاة شكل صلاة الظهر فورا فصل الصلاة ايضا يتكلم في الصلاة او قرأت عليه نجاته في الصلاة صلاة الواجب اذا يقبل عليه نجاته صلاة الشرسل داخل كالصلاة من ذلك مطلوبة بشرط شيء تنجي الأجزاء والشعار ومطلوبة بشرط لا بشرط عدم القهقة بشرط عدم النجاسة بشرط عدم الكلام العسل بشرط عدم القطع النيل بشرط لا وقد تكون لا بشرط الصلاة بالنسبة للبنود شو هي؟ لا بشرط إذا أتيت بالقنود فهو مستحب إذا ما أتيت بالقنود لا بشرط بالبقى الصلاة مع إضافة المستحبات الذكرية الأخرى مثلا ثلاث تسبيحات تكون في السجود لا بشرط إذا جئت بها أفضل الثواب ما جئت بها بل في السجود الصلاة بالنسبة إلى سورة الإخلاص سورة التوحيد اللي هو الله أكبر لا بشرط يمكن تجيبها ويمكن ما تجيبها دي الشيء صحيح؟ فإلى الصلاة قبل مجيء الأمر طبعا حتى مفرد الصلاة في مطلق الأوامر الشرعية قبل مجيء الأمر تلاحظ بشرط شيء بالنسبة لبعض الجوانب لا بشرط بالنسبة لبعض الجوانب بشرط لا بالنسبة لبعض الجوانب الأخرى بالنسبة إلى الأوامر بعد مجيء الأمر مأمورين بعد مجيء الأمر إلى حالات أخرى راح نتعبر عن المنزل اللي نأمر به قبل مجيء الأمر من مثل بشرط شيء لا بشرط بشرط لا يسموها التقسيمات الأولية للحلال اختلاف التقسيمات الأولية للحلال أما بعد مجيء الأمر يسموها التقسيمات الثانوية للحلال السبب المقرى على المطلب بعد ما نجي باشر إن شاء الله للتقسيمات الثانوية شو شو أبي نشوف أنه قد انصرف من التقسيمات الأولية ولا التقسيمات الثانوية. بعد أن قلنا أنه من التقسيمات الأولية راح نقول ممكن أو ممكن. إذا ممكن يجيبنا التواصلية. إذا ممكن كيف يجيبنا التعاطفية. الإطلاق والتأثير والتأثير التقسيمات الأولية الواجب أن كل واجب في المسجد له تقسيمات باعتبار خصوصيات الأجزاء والشرائع. التي يمكن أن تلحقها للحرق الخارج الواجب مثلا الصلاة حرقة امتدادها مع قطع النظر عن تخلق الأمر بها يعني قبل مجيء الأمر إلى واحد لا صورة وقاقبة للصورة هي الصلاة مع التكوين مقاقبة للتكوين ثلاثة صلاة عن صحابة وقاقبة للصحابة أربعة صلاة مستقبل به القبلة وغير مستقبل به القبلة خمسة صلاة مع السافر وبدون السافر وإلى آخره وهكذا يمكن تقسيم الصلاة إلى ما شاء الله من الأقسام بأنها أمر اعتماد ينظر الاعتماد بيدنا بيده الاعتماد مش قولنا اعتماد المعتماد بيديك الملاحظة أجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره في الصلاة وعدم فرض اعتباره وتسمى مثل هذه التقسيمات التقسيمات الأولية ليش؟ لأنها تقسيمات تلحق الصلاة في داخل الصلاة مع صرف النظر عن فرض وتعلق شيء بها صرف الأمر وتقابلها التقسيمات الثانوية التي تلحق الصلاة بعد فرض تعلق الأمر بها مثلا وجئت بها فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للصلاة والحكم بالوجود إلى الصلاة بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات الثلاثة الأول أن تكون الصلاة مقيدا بوجودها بوجود بعض الأجزاء والشرائط ويسمع بشرط شيء له شرط الطهارة والتأخر والاستقبال والقبلة والسيرة والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء والشرائط من مثل الأساس هذا بشرط شيء اثنين أن تكون الصلاة مقيدا بحجم بعض الشرائط والأجزاء ويسمع بشرط إلى مثل شرط الصلاة بحجم الكلام والقحطنة والحديث لا الصلاة يعني أثناء الصلاة إلى غير ذلك من قواطع الصلاة ثلاثة أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما الصلاة مطلق بالنسبة للشرط إذن مطلق بالنسبة إلى وجوده أو عدمه أي غير مقيد بوجودها ولا بعدمها ويسمى لا بشرط مثل عدم الصلاة الصلاة بالقنوت لأن وجود الصلاة غير مقيد بوجود القنوت ولا بعدم القنوت حالة في مرحلة الواقع والسجود اللي يسموها مرتبة سجود أو حالة السجود جعلتها مبينة. وأما في مرحلة إثبات والدلالة يعني بعد مجيء الآن وبعد مناعرة الأدلة الشرعية لا تقوي مناعرة الأدلة الشرعية إثبات بعد مناعرة الأدلة الشرعية فإن الدليل الذي يدل على وجوب الصلاة إن بل على اعتبار قيد الدين أو على اعتبار عدم القيد فذاك نفسه في حسب الدليل. وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجود ولا عدم ما متضمن للتقييد فإن النجع بذلك هو ذلك إطلاق. إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأفعالك إطلاق. شنو هي المقدمات؟ واحد أن يكون المولى في مقام البيان، واحد أن يكون قادر على التقييد ولم يتعود وما أشبه مقدمات الحكمة منها على ما سيأتي في بعض الوضع وبعض المطلق المغير. وبأفعالك الإطلاق يستنشق أن إرادة المتكلم اللي هو الآمر متحرك بالمطلق واقعا. يعني شنو؟ الصلاة من دون قيد وكافة. لأن كان يقدر المولى القليل ولا المقليل، أي أن الواحد لم يخذ بالنسبة إلى قرب القرب إلا على نحو لا بشرط، لا بشرط شيء ولا بشرط شيء، لكن آخر شيء هو المصلي. إذا كان الأمر أنفق على الزوجين هذا طبعاً الوجوب على النفقة موجود، هذا مين من هذا قدر المتيقن. نشوف في أن وجوب النفقة على الزوجين مشروط بقيد القربة لو من مشروط بقيد القربة، فهذا كان زائد أن قدر المتيقن وجوب أصل وجوب النفقة على الزوجين وأدلت المقدار زائد على الوجوب اللي هو شنو قبل القربة، هذا مشروط يتوصف بالقدر المتيقن والقدر المشكوك شيء الأصل عدمه عدم الزائر الأمر على الشكل شيء ذلك أن الأصل في الأوامر التوصيل. هذا مختصر مفيد المخالف ما قال هذا الدليل طبعا، لكن المخالف أحيانا راح يجي أن يقال الدليل عشان يجي أن الأصل في الأوامر أول التوصيل لا تنين بليل هذا كل الأصل ولا حيله المهم يسهل المطلع والحمد لله.